السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يعزه الله تعالى فلا مذل له، ومن يذله الله تعالى فمن ذا الذي يعزه، من يكرمه رب العالمين فلا مهين له، ومن يهن الله فما له من مكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا عدل له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى العلي الأعلى، فنسأل الله تعالى العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا رحماته. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا حلمك، وأنزل علينا سترك، وأنزل علينا برك وفضلك وجودك. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنزل علينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا عفو اعف عنا، يا كريم أكرمنا، اللهم يا حليم احلم علينا، يا ستير استرنا. اللهم يا عفو اعف عنا بفضلك وجودك وكرمك. اللهم يا نور السماوات والأرض، نور بصائرنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور لنا على الصراط. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان برضوانك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. جلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما مع الصحابة الكرام، جمعه مجلس مع الصحابة، فقال لهم تمنوا، يعني ليقل كل واحد منكم أمنية، تتمنى إيه؟ فقال أحدهم، هذه أماني القوم، قال أحدهم أتمنى ملء هذا الدار أو ملء هذه الدار ذهبا أنفقه كله في سبيل الله. فقال الثاني وأنا أتمنى ملء هذه الدار زبرجدا وياقوتا أنفقه كله في سبيل الله. فقال عمر تمنوا، يعني كأنه لم يقتنع بالإجابات، تمنوا. فقالوا ما نقول يا أمير المؤمنين، ما تتمنى أنت؟ قال أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة. ما هي أمنية عمر؟ ليست مشكلة الأمة إطلاقا في العدة والعتد، مستحيل، لم تكن ولن تكون. مشكلة الأمة عدة أو عتاد أو ماديات، يعني إنما مشكلة الأمة الحقيقية الرجال. الحديث هذه الليلة بعنوان رمضان وصناعة الرجال. بداية، حتى لا يظن ظان أن الحديث موجه إلى جنس الرجال كرجال، لا، ليس القصد، وهذا الكلام موجه إلى أخواتنا، ليس القصد هذه الليلة أن نتكلم عن الرجولة من حيث جنس الرجولة اللي هي رجل وامرأة أو ذكر وأنثى، لا، إنما الحديث اليوم عن معنى الرجولة. كم من رجل جنسا هو يحمل صفات الأنوثة معنى، كم من رجال كثر اتمنى اللي معاه تليفون يفيد، ارجوكم يعني هي ثلاث اربع ساعه، ساعه الا ربع، اللي معاه تليفون يعملوا صوت لو تكرمتوا. اقول كم من رجال ملأوا الدنيا بصفات الرجوله الظاهره، شنب، لحيه، صوت اجش، وهو في الحقيقه يحمل صفات النساء معنى، يعني في الحقيقه ليس ايه، ليس رجلا. وكم من امراه هي من ناحيه الجنس امراه لكنها تحمل صفات الرجوله معنى. الحديث اليوم عن الرجوله الايمانيه، وكيف ان هذا الشهر المبارك رمضان يصنع فيك الرجوله الايمانيه، يصنع فيك انت كامراه الرجوله الايمانيه. رساله لاخواتنا عشان ما حدش يظن ان الكلام موجه للرجال جنسا. الله تعالى ذكر في قرانه فقال: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، وهكذا وهكذا، مسلم مسلمة، مؤمن مؤمنة. قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، عفوا، مخطئ هذا الذي ظن أن المرأة خلقت لتخدم الرجل. اوعى تفكر او تفكري ان ربنا عز وجل اوجدك في الدنيا او اوجد مراتك في الدنيا عشان تكنس وتغسل وتمسح وتكوي وتربي العيال بس. لا، الأشياء دي يا أخواننا يا أخواتنا اسمها عبوديات على المرأة. حطها كده كدائرة في دائرة تانية كبيرة اسمها أن تكوني أمة لله عز وجل. الله تعالى أمر الرجال بما أمر به الإيه؟ النساء. ربنا عز وجل قال إيه في القرآن؟ اسمع الآية الجميلة دي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين، اسمع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. عد معايا كده، من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أكمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بل اعلامي أيتها الأخت الطيبة أن الله تعالى كما أمر الرجال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت مأمورة بذلك. اوعي تفكري أن واجب الدعوة إلى الله والنصيحة وتبليغ الدين وتعليم الجهال وإنكار المنكرات على الرجال بس، لا، على كل مؤمن ومؤمنة. قال الله تعالى، اسمعي هذه الآية، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك، اللي هم مين؟ الرجال والنساء، أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. إذن عشان بس الأخت ما تاخدش نفسها تطلع برا الموضوع، لا، أنت معنا في هذا الدرس. ليس القصد الرجولة اللي هي من ناحية الجنس، إنما رجولة الإيمان. كم من أخ اليوم، كم من إنسان اليوم، كم من مسلم اليوم لا يزال طفلا إيمانيا، لسه عيل في الإيمان، لسه صبي في الإيمان، لسه ما بلغش مرحلة الرجولة في كونه رجل مؤمن. علينا نتكلم عن هذه المعاني، يعني إيه أكون مؤمن رجل، أو عندي معاني الرجولة الإيمانية. الله تبارك وتعالى ذكر الرجولة في القرآن بعدة أوصاف تقريبا تدور حول هذه المعاني. أول معنى القدرة على مواجهة ومدافعة رغبات النفس وشهواتها. الرجل حقا الذي يغلب نفسه، الذي لا تغلبه شهوته، إحنا كلنا لنا شهوات، منها المحرم ومنها المباح. من الرجل؟ الرجل حقا الذي لا تغلبه شهوته المحرمة، والذي لا تحمله شهوته المباحة على ترك واجب أوجبه الله عليه. ده الرجل، هنعرف الآن الدليل. المعنى الثاني في الرجولة إيه؟ الوفاء بالعهد، الذي إذا وعد، إذا عاهد عمل إيه؟ وفى، ولم يكن خائنا غادرا. المعنى الثالث في الرجولة تحمل الأعباء والمشاق. لما تحب تحمل عليه حاجة يشيل، مش عيل يعني، مش عيل صغير، مش ضعيف، مش ضعيف البنية الإيمانية، في ضعيف البنية الجسدية اللي هو الطفل الصغير، وفي برضه ضعيف البنية الإيه؟ الإيمانية. عنده إيمان، لأنه لو ما عندوش إيمان أصلا يبقى إيه؟ هيبقى كافر. وما من مسلم، بخلاف المنافقين طبعا، وما من مسلم غير المنافقين إلا وفيه إيمان. لكن الإيمان ده بقى ممكن يبقى قليل، ممكن يبقى أزيد شوية، أكبر شوية، إيمان قوي صلب، وممكن يكون، ممكن يكون الإيمان كالجبال. لذلك لما سئل بعض التابعين، سأل بعض التابعين بعض الصحابة: أكان الصحابة يمزحون؟ يعني الصحابة لما كانوا يقعدوا مع بعضهم كده ممكن يهزروا يعني، كان بينهم مزاح؟ قال: نعم، ولكن الإيمان في قلوبهم كالجبال. ممكن يمزحوا عادي، يهزر مع صاحبه فعلا. حتى في بعض الروايات أنهم كانوا يتقاذفون بالبطيخ، يعني يأكلوا بطيخ والقشر بتاع البطيخ يعملوا إيه؟ يزولوا بعضهم بيه باب المزاح. قال: فإذا أريد أحدهم عن دينه دارت عينه كالمجنون. أول ما حد يجي ناحية إيه؟ ناحية دينه، تحس إن عينه بتدور زي واحد مجنون. لا، المنطقة دي ما حدش يقرب ناحيتها. تعال بقى نمسك كده المعاني اللي ربنا عز وجل ذكرها في القرآن عن الرجولة الإيمانية. أول آية إيه؟ احنا قلنا أول معنى الذي يستطيع إن هو إيه؟ يغلب نفسه، مش نفسه بتغلبه، كل ما تشتهي نفسه حاجة هي اللي تغلبه، دايما ضعيف قدام نفسه، دايما مغلوب، دايما مش قادر، دايما عاجز. لا، ده مش رجل، ده مش رجل إيمانية. الله تبارك وتعالى قال بعد ما ذكر آية النور، قال إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ها؟ رجال لا تلهيهم، أول وصفها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى أول وصف معنا إيه؟ أن هذا الرجل إيمانيا لما يسمع حي على الصلاة، حي على الطاعة، حي على إيتاء الزكاة، لما يسمع نداء الملك: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، أول ما يسمع بيعمل إيه؟ هل تلهيه التجارة؟ هل يلهيه البيع؟ هل تلهيه الأغراض الدنيوية؟ هل يلهيه ما تشتهيه نفسه عن امتثال طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا على الفور يكف، ينتهي، ويقبل على ما أراده الله تبارك وتعالى منه؟ هذا أول وصف، أنه غير مهزوم أمام نفسه إذا تعارض مرضات رب العالمين. يبقى أول وصف من إذا تعارضت مرضات ربه مع مرضات غير ربه يقدم إيه؟ مرضات ربنا سبحانه وتعالى. ده بقى ربنا بيقول له ما تبصش على الحرام، ونفسه بتقول له بص على الحرام. الرجل بقى يعمل إيه؟ الرجل حقا الغلبة لمن؟ لإيمانه. العيل، العيل لسه في إيمانه يحصل إيه؟ كل شوية مغلوب، كل شوية مغلوب، كل شوية مهزوم، وهكذا بقى. وعلى هذا تقص. يبقى أول وصف أنه صلب أمام نفسه، أمام رغبات نفسه، أمام شهواته، ليس مهزوما، ليس ضعيفا، إنما قوي بالله تبارك وتعالى. وقود هذه الرجولة إيه؟ اللي خلاه قوي، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللي خلاه مش خلاص ما فيش مكان للتجارة أصلا، اسمع حي على الصلاة انسى كل حاجة، هي دي: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ملهاش قيمة التجارة ولا اللهو ولا البيع ولا أي شيء، ولا مراته ولا أي حاجة، كل هذا لا قيمة له طالما ربنا قال له إيه؟ تعال لا تبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب المعنى الثاني قلنا الوفاء بالوعد، وأعظم ما وفى به العبد وعده وعهده أن يوفي مع من؟ مع ربه. ربنا عز وجل يقول في القرآن، اسمع الآية الجميلة دي، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني لما يعهد ربنا على حاجة، لما يوعد ربنا على شيء بيوفي. لأن في ناس كتير جدا بتوعد يقول له يا رب لأفعلن كذا وكذا، وبعضهم يشترط يقول له يا رب لو اديتني لو عملت لي أعمل لك كذا وكذا. في ناس بتوفي وفي ناس بتعمل إيه؟ تخلف. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا إيه؟ يكذبون. طيب أنا أسألك سؤال بقى، أنت كم عاهدت الله تعالى ووفيت بجد بجد؟ نعزين بقى النهاردة نقيس معدل رجولتك الإيمانية. أنت كم مرة قلت يا رب لك علي أن أحافظ على صلاة الجماعة؟ إحنا النهاردة كم رجب؟ يعني النهاردة آخر الشهر صح؟ بكرة واحد ولا بعد بكرة؟ بعد، يعني يوم الحد واحد ماشي كده؟ من أول واحد رجب لحد النهاردة عندك 29 يوم، اضرب في 5، خلينا بكرة 50 في 30 ب 150 صلاة. أسألك سؤال، أنت حصلت قد إيه جماعة من 150 يوم؟ 150 صلاة كام؟ طب من 150 دول أنت عدت ربنا أنك تكون خاشع، أكيد سمعت مرة درس عن خشوع، قرأت مرة آية عن الخشوع وعهدت ربنا أنك تكون خاشع في الصلاة، حاضر القلب، كم في المية خشعت في صلاتك؟ إحنا النهاردة صلينا العشاء، قلبك كان حاضر ولا كان بعيد؟ كم عهدت ربنا أنك تسيب ذنب معين؟ كل شوية شيطان يكعبلك وتقع في نفس الذنب وتقوم وانت يعني متفرتك ومتضايق، يا رب آخر مرة يا رب مش هعمل تاني يا رب، وما يمر الشوم أو اتنين أو تلاتة أو أسبوع وتقع تاني وتالت ومليون. ربنا تبارك وتعالى قال إيه؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل إيه؟ في كل عام مرة أو مرتين. أنت بقى لا قدر الله يعني بتفتن كل أسبوع كم مرة؟ كم مرة عهدت ربنا وما وفيتش؟ كم مرة عهدت ربنا لما شفت كده محارق المسلمين ومذابح المسلمين وجهل المسلمين؟ أنا هبقى طالب علم، هبقى داعية إلى الله عز وجل، أنا هعمل كذا لله تبارك وتعالى ولم توفي. أنا عايزك بس تقف قدام نفسك النهاردة، إحنا قدامنا شهر على رمضان، عشان لما نخش شهر شعبان نحط خطة نطلع فيها فعلا رجالة، بحيث لما يجي رمضان أطلع فعلا من الآية دي من أصحاب صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف يحكي لنا أنس بن مالك قصة عجيبة جدا، يقول إن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا، يعني ممكن أخ من الإخوة مثلا قصر قبل كده، مش المشكلة على فكرة إنك قصرت قبل كده، إنك فرطت قبل كده، المشكلة أنت النهاردة ناوي تعمل إيه؟ هل أنت فعلا صادق إنك ناوي توفي مع ربنا؟ ولا لسه في قلبك تعلق بالشهوة وتعلق بإخلاف الوعد مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. أنس بن النضر غاب عن بدر، ربنا ما ادالوش شرف ان يكون مجاهد في غزوة بدر، فقال ايه؟ قال لئن أشهدني الله تعالى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. ده وعده، قال ايه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى مد في عمري وحصلت معركة تانية بين المسلمين والكفار، ربنا بقى هيشوف بجد أنس بن النضر هيعمل ايه. ادي الوعد. طب انت كاخ حصل منك مره ذنب اتنين تلاته وربنا نجاك وما متش وانت بتعمل الذنب، تخلفت عن طاعه وزعلت قوي، ضاع مني الفجر اسبوع وربنا مد في عمرك عشان تتوب، ايا كان بقى الطاعه اللي فرطت فيها، ايا كان الذنب اللي انت لسه كل شويه تتكعبل فيه وانت الان على قيد الحياه، وكاني بك وكاني بنفسي اقول طالما ربنا مد في عمري لا يرين الله ما اصنع. الاختبار الجاي قدام شهوتي يا رب هتشوف هعمل ايه، يا رب الفجر بتاع يوم السبت هتشوف هعمل ايه، يا رب انا لما اروح الجامعه هتشوف هعمل ايه، يا رب يا رب وعد. طيب انا بقى اعمل ايه؟ وفى ولا ما وفاش؟ يقول فلما كان يوم احد، وما ادراك ما احد، لما كان يوم احد وانكشف المسلمون، حصل كما تعلمون هرج ومرج والمسلمين كتير منهم جري وفر وحصل قتال ما بين المسلمين وناس ماتت بايد المسلمين وقتل 70 من الصحابه. طيب الان بقى انت مكان الاختبار اهو، انت في قلب المعركه، انت الان في موضع الاختبار. ماذا قال انس بن النضر؟ بص على المسلمين كده وهم بيجروا وبص للسماء، قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء الصحابه، يعني بيطلب العذر لمين؟ لاخوانه، ها؟ وبص للكفار، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء. ثم تقدم ناحيه فين بقى؟ كفار. فلقيه سعد بن معاذ فقال له يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، والله إني لأشم ريحها من وراء أحد. هل سمعتم بعبد شم رائحة الجنة وهو على ظهر الدنيا؟ نعم، هذه الرائحة يشمها كل مؤمن تقي إذا صدق مع الله تبارك وتعالى. يقول فتقدم فقاتل حتى قتل. الرجل ده بقى أخذ كم ضربة؟ يقول أنس، أنا مش متخيل حتى الآن، حديث في البخاري، يقول فوجدنا به 84 ضربة. تاني كده، يعني من 3 لـ9 83 أو 89 ضربة، يقول بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. واحد انضرب حاجة و80 ضربة وهو ثابت في المعركة، مش بس كده، ده من مما فعل بالكفار، قال ووجدناه قد قتل وبه مثله. يعني الكفار عملوا ايه بعد ما قتلوه؟ مثلوا بجثته. عرفوه ازاي؟ قال فلم يعرفه احد الا اخته ببنانه بصبعه، فكنا نرى انه قد نزلت فيه وفي امثاله هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. هذا الرجال فعلا. رجولة الإيمان يا شباب تقتضي أنك تكون عبد طاهر، ومعنى الطهارة هنا مش الطهارة الحسية، وإن كان هذا مطلوب طبعا، لكن معنى الطهارة هنا الأصيل الطهارة والزكاة من دنس الذنوب. إن ربنا عز وجل يطهرك من الشرك، يطهرك من التعلق بغيره، تبقى طاهر إن في قلبك رجاء لغير ربنا، أو توكل على غير ربنا، أو خشية من غير ربنا، إنك تكون طاهر من دنس نظرة محرمة أو شهوة محرمة أو كلمة محرمة أو خلق سيء. إيه الدليل؟ ربنا قال في القرآن إيه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. تخيل ناس في مسجد، ليست العبرة إنه موجود في مسجد، إنما العبرة هو عايز إيه؟ هو قلبه طاهر؟ ممكن يكون في مسجد وقلبه مليء بالإيه؟ بالنجس. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. هنا بقى الشاهد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أدي الشاهد هو هذا المسجد هو مسجد قباء الأنصار رجال ونساء، هؤلاء الرجال أثنى الله عليهم فقال يحبون أن يتطهروا. وأول النجاسة وأخطر الدنس نجاسة الشرك. لا يمكن أن يكون العبد رجلا وهو يخشى غير الله تعالى. ربنا عز وجل يقول في القرآن أفغير الله تتقون، غير ربنا سبحانه وتعالى تتقيه تخشى، يعني لا يمكن أن تكون رجل ولسه في قلبك تعلق ورجاء في غير ربنا سبحانه وتعالى، مستحيل. لذلك الطهارة شرط للرجولة، لرجولة الإيمان. أيضا قلنا تحمل الأعباء، إن يقدر فعلا تحمل عليه ويستطيع القيام. الدليل أن الله تبارك وتعالى جعل النبوة في مين؟ اشمعنا في الرجال يعني؟ قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، لأن الرجل قادر على تحمل المشاق والأعباء ومسؤولية الدعوة والبلاغ والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، أنا اسمح لي أن أقول أكون معك صريح جدا في هذه الليلة، أسألك سؤال، إلى متى سنظل عجزة أمام شهواتنا وأمام رغباتنا؟ إلى متى سنظل مهزومين أمام تعلقنا بالدنيا وحياتنا الدنيوية؟ إلى متى سنظل نقدم أهواءنا ورغباتنا على مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إلى متى لسه حتى الآن بعض الإخوة بيشتكي إنه بيفرط في فرائض الجماعة مش عارف يجيبها؟ إلى متى بعض الناس اليوم إلى الآن مصر يشتكي إنه مدمن لكذا وكذا وكذا، مش عارف يغض بصره، بقاله أكتر من 5 سنين ملتحي ولسه مش عارف يلتزم التزام حقيقي؟ إلى متى؟ إلى متى ستظل صبي في الإيمان؟ إلى متى سنظل؟ أسألك سؤال، آخر مرة ختمت القرآن إمتى؟ إحنا فضلنا شهر على رمضان، بالله عليك مرة 10 شهور، آخر مرة ختمت كان إمتى؟ كم مرة ختمت؟ كم مرة بصيت في المصحف؟ كم مرة ختمت القرآن سماع؟ كتمة القرآن مش بس قراءة، قراءة وسماع. آخر مرة تدبرت آية كانت إمتى؟ ها؟ إلى متى يا أخوانا نشتكي الجهل ومع ذلك نحن سلبيون؟ ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل، رجل يسعى، عنده إيجابية، عنده تحمل المسؤولية. إحنا فرحين جدا، شاطرين جدا جدا، الشعب ده بايظ، الشعب ده ضال، الشعب ده جاهل، الشعب عملنا إحنا إيه للشعب؟ عملنا لهم إيه؟ عملنا إيه للناس؟ فقط نشكر. سؤال لأختنا الكريمة، إلى متى كل ما يهمك؟ عايزين نغير الفرش يا أبو محمد، الأخت اللي صدعت جوزها عايزين نجيب فرش جديد وستاير جديدة وسجاد جديد، كل اللي داخل عليه جروبات الطبيخ وجروبات مش عارف هو ربنا خالق عشان الطبيخ؟ عشان اللبس؟ مين قالك كده؟ عايزين نرتقي. هو الصحابيات كانوا عايشين كده؟ هو أنت ما سمعتش عن الصحابيات اللي هاجرنا من مكة إلى المدينة وحدهن؟ أنت متخيل يعني تطلع من مكة للمدينة مهاجرة إلى الله ورسوله؟ ما سمعتش عن الصحابية اللي كان مهرها إسلام جوزها؟ ما سمعتش عن الصحابية اللي وقفت بخنجر في أرض المعركة والنبي يقول لها إيه ده؟ تقول له حتى أقتل من يتعرض لك يا رسول الله. ما سمعتش عن معوذ ومعاذ بن عفراء اللي جم قدام النبي، قدام واحد من صحابة عبد الرحمن بن عوف، وقالوا له يا عبد الرحمن يا عم أين أبو جهل؟ عبد الرحمن بن عوف بص لا صبيين كده، قال وما يعني وما تريد من أبي جهل يا ابن أخي؟ عايز من أبو جهل إيه؟ قال لقد بلغني أنه يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. ده معاذ التنخو نفس الكلام. مين اللي رب دول؟ الأخت اللي عمات رب توتو وميمي حد إمتى؟ يبقى اسمه حمزة وبالدلاعة تقول له حمادة، حمادة مين يا ستي؟ إلى متى؟ عايزين نرتقي. أنا بسألك سؤال، حالك إيه مع القرآن؟ ولا القرآن بتاع الإخوة؟ لا، القرآن ده بتاع الإخوة والأخوات. مين اللي خدعك وقال لك ان انت فقط معموله عشان تخدمي ابو محمد؟ مين اللي قال لك كده؟ فين وردك في القران؟ انت مش عليك جماعه بس، فين صلاتك في اول الوقت؟ فين حضور قلبك؟ فين مشروعك العلمي والدعوي؟ فين تاثيرك في عيلتك واصحابك وقرايبك؟ فين؟ فين التزام اجوف؟ اين حالنا يا اخواننا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ حالك ايه في الذكر؟ اخر مره ذكرت 1000 ذكر ولا 100 ذكر على بعضه كان امتى؟ بالله عليك الاخوه اللي بتشتكي يقول لك قلبي يا شيخ تعبان. قلبك تعبان؟ انت قلبك ده مرته مره كده 1000 مره سبحان الله 1000 مره. ده ابو هريره كان يستغفر في الليله 14 وفي روايه 15000 مره. ابو هريره، ما انت سايب قلبك لحد ما صدى، وانت متخيل يعني القلب ده مش هتشحنه وهيبدا يقاوم يعني ويقف قدام مغريات الحياه؟ ما لازم يقع يا جماعه. احنا كلنا من اسبوع بدنا نقول ايه؟ حاله بتحترق، حاله بتحترق. طيب انا اسالك سؤال، لو الامه كلها زيك، زي انا او زيك انت، لو المليار و700 مليون زيك، انت شايف ان احنا ممكن ننتصر؟ انا بكلمك بجد، لو الامه كلها زيك انت او زي انا ممكن ننتصر؟ اخواننا حلب عمرها ما كانت الاولى ولا الاخيره. احنا عندنا مذبحه دير ياسين دي كانت سنه كام؟ 84. صبره وشتيله كانت سنه 82. البوسنه والهرسك مات فيها 500,000 سنه 92. عملنا ايه؟ ولا حاجه. الأمة لن تنتصر إلا بوجود هذا المعدن. ليست القصة قصة عدد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال لن يهزم 12,000 مسلم من قلة. 12,000 مسلم لو هم فعلا رجالة بجد بمعنى الرجولة الإيمانية قادرون على أن يغيروا مجرى التاريخ، أقسم بالله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. إذا كنا نزعم أننا نحن الصفوة ليس تعاليا على الناس، ولكن أنتم أهل المساجد، أنتم من جئتم اليوم لتحضروا درس علم ودرس وعظ، جاي ترقى قلبك. لحد إمتى نقعد نتكلم ونتكلم ومفيش حاجة على أرض الواقع؟ جاي تتأثر ساعة وتروح والموضوع انتهى، لحد إمتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم امتن الله عليه أن نصره بإيه؟ اسمع، قال تبارك وتعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نصره بإيه؟ بمين؟ بالرجال اللي حواليه، الرجال اللي حواليه. يا شباب، موسى عليه السلام، موسى ده نبي من أولي العزم، رسول من أولي العزم، كريم الرحمن، وقف قدام بيت المقدس ومع بني إسرائيل وربنا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. اوعى تفكر ان احنا مشكلتنا صلاح الدين، لا، عمر ما كانت مشكلة الأمة ان صلاح الدين مش موجود، القائد الملهم مش موجود، لا. بقول لك سيدنا موسى بقى مش صلاح الدين، واقف مع بني إسرائيل يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. قالوا إيه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. إيه المرض اللي هنا؟ تعلق بالدنيا، عندهم حرص على الدنيا، ده ربنا كتبها لكم، لكن لازم يحصل ضريبة، في ناس هتموت. لا، ده الجماعة دول لا قبل لنا بهم. ربنا قال في القصة دي أي حد يجيبها لنا كده في موضوع الدرس؟ قال إيه؟ قال إيه؟ رجلان. قال رجلان من كم يا جماعة؟ من جيش. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. شفت الرجولة فين؟ لكن اثنين يعملوا ايه الاثنين دول؟ ربنا عنده سنه. انا اجزم ان الامه فيها ربانيين والامه فيها ناس عباد زهاد، لكن كام دول؟ كام الرجولة الإيمانية الآن في الأمة؟ كانت النتيجة إيه عند سيدنا موسى؟ ربنا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. العقبة الثانية، العقبة الثانية إيه؟ يتيهون في الأرض. تيه توهان، وتمر السنين 40 سنة. فاكرين الفتى اللي كان مع سيدنا موسى؟ وإذ قال موسى لفتاه، أهو الفتى ده بقى الصبي الصغير اتربى، يوشع بن نون كبر، ها، وأصبح معاه جيل تاني غير الجيل ده، جيل رجالة بجد. وقف يوشع بن نون قدام بيت المقدس، ولا في وحي ولا حاجة، وقف قدام بيت المقدس عشان يقاتل الجبارين، والشمس هتغرب، قال اللهم احبسها عنا، فحبس الله له الشمس حتى دخلها ظافرا متصلا. الله عز وجل قال في القرآن إيه؟ اسمع الآية دي، محمد رسول الله والذين معه. شوف بقى لما ربنا يثني على النبي والرجال اللي معاه، والذين معه، اسمع صفاتهم هم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، انت كده انا كده، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوانا عاش في مكة مستضعف. إيش بس معايا الكلام ده؟ النبي عاش في مكة مستضعف، كان بيمر على عمار وأمه وأبوه وهم يعذبون ويقول لهم إيه؟ صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر. ويقول لمجموعة من الصحابة سيبوا مكة روحوا الحبشة، ويجي له خبر إن سمية أم عمار قتلت، قتلها أبو جهل في موضع عفتها. حط نفسك مكان النبي عليه الصلاة والسلام، سمية قتلت وفين؟ في موطن العفة، قتلها أبو جهل، طب نعمل إيه؟ ويجي له الصحابة وهو نايم في ظل الكعبة: ألا تدعو الله لنا؟ وقد لقوا من المشركين عنة لسه واخدين علقة سخنة، ألا تستنصر لنا؟ فجلس وهو قد احمر وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه شقين فلا يرده ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ولا يخشى إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. ده لسه سمية مقتولة يا رسول الله، عنده هدف. الهدف إن هو إيه؟ إنه يربي الرجالة دول، يطلع رجالة فعلا كل واحد بأمه. وتمر السنين، لعل بين مقتل سمية ومقتل قاتل سمية 10 سنين. أبو جهل هو الذي قتل سمية في أول الإسلام، سمية دي كانت رقم 7، ودي برضو سأل الأخوات بتوعنا هم، سمية كانت رقم 7 في الذين أسلموا، 7 سمية أم عمار، وأول شهيد في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. تمر السنين 10 سنين، 12 سنة، 13 سنة على أقصى تقدير، وتيجي غزوة بدر، ويقتل فرعون هذه الأمة، ونعصم يلتفت لعمار يقول له: يا عمار لقد قتل الله قاتل أمك، وتحز رأس أبي جهل، ويلقى صناديد كفار قريش في قليب بدر. 10 سنين يا أخواننا في عمر الأمم كام. أنا بقول لكم دير ياسين، مسبحة دير ياسين 84، البوسنة والهرسك 500,000 أخ وأخت مسلمة ذبحوا بيد الصرب، 92 82. عملنا إحنا إيه؟ مرت عشرات السنين، إحنا عملنا إيه من أسبوع؟ غيرنا البروفايل بتاعنا، مش كده؟ حالة بتحترق، زعلنا شوية. وبعدين حد ما نتغير؟ أنا أسألك سؤال، أنت من أسبوع ايام ما كانت يعني الدنيا مش عليله في حلب يعني بقى لنا اسبوع اهو اتغيرت حصل في شيء جديد يعني ولا ايه اللي حصل الامر كما هو لذلك احنا جايين النهارده نتكلم بقى عن كيف نصنع هذا الرجل الايماني من خلال رمضان نقول الاول معنى يا شباب انك فعلا تكون منتصر على شهوات نفسك انك ما تضعفش لما نفسك تقول لك اعمل الشيء الفلاني لما تقودك نفسك الى شيء محرم او ترك طاعه تقف صلب لا تنهزم اين هذا الدرس في رمضان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى رمضان شهر ايه حد عارف شهر الايه شهر الصبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر فسمى رمضان شهر الايه الصبر ليه الصبر انك تصبر فيه على طاعة الله وعن حرمات الله عز وجل ربنا قال لك تصوم يعني ايه تصوم الصوم يعني الامتناع ربنا قال لك مفيش اكل مفيش شرب مفيش شهوة لو انت متجوز طب اصلا الاكل والشرب ومراتك حلال اصلا في الاصل حلال لكن ربنا عز وجل بيقول لك هديك درس كأن الله تعالى يقول لك سأعطيك درسا انك مش ضعيف انت مش ضعيف انت اللي بتضعف نفسك بنفسك انت اللي بتهزم نفسك بنفسك انت قدرت تصوم من الفجر فجر السنة دي الساعة 3:10 في رمضان تقريبا والمغرب الساعة كم 7 شوف أكثر من 16 ساعة بتهيألي صح 16 ساعة وشوية ممكن 16 ساعة أنت صايم ممتنع في عز الحر عن أكل حلال وشرب حلال وشهوة في الأصل حلال ومع ذلك قدرت ولا ما قدرتش قدرت طيب أنت ليه بقى دايما ضعيف قدام نفسك كيف استطعت إخواننا إن من خان حي على الصلاة سيكون حي على الجهاد اللي بيخون حي على الصلاة لازم يكون حي على الجهاد اللي يسمع حي على الصلاة ولا يلبي وضعيف قدام النوم سألك سؤال أنت آخر مرة الفجر صليته جماعة تكبيرت الإحرام أنت بتنام الساعة 12 والساعة 1 متأخر وتقوم بقى متأخر ممكن تصلي جماعة ممكن تلحق في الركعة الأخيرة ما تصليش الفجر صلي في البيت طب ليه لماذا أنت ضعيف لماذا أنت ضعيف من نفسك الله عز وجل سيربيك في رمضان بصيام 30 يوم تمتنع عن الحلال في الأصل فكيف تمتنع عن الحلال ثم تأتي الحرام هذا الدرس أيضا من معاني الرجولة الإيمانية أن يكون عملك لله ودي يا أخوانا أزمة الأزمات النهاردة أزمة الأزمات أن كثير ممن يعملون لله يزعمون أنهم يعملون لله هو في الحقيقة إنما يقول لنفسه ويعطي لنفسه ويمنع لنفسه ويسخط لنفسه ويغضب لنفسه ويرضى لنفسه ويحب لنفسه ويبغض لنفسه شوف الحديث دوت سبحان الله الحديث ده يخلع قلبك من مكانه يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أي عمل بتعمله حتى لو تسبيحة صدقة من أول 10 لحد 700 ضعف الأجر يعني إلى ما شاء الله إلا الصيام قال الله تعالى إلا الصوم إلا الصوم إيش معنى يعني قال فإنه لي وأنا أجزي به كما بل الحديث قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كلمة من أجلي دي عملت معك إيه يعني أنا سايب الأكل ليك أنت يا رب سايب الشراب ليك أنت سايب مراتي الحلال دي ليك أنت، من أجلك أنت يا رب، عشانك أنت يا رب، لا لأجل نفسي، لا لحظ النفس، لا لأجل رفعة نفسي أنا، إنما لك أنت، لا لغيرك، ليس لأجل ثناء الناس ولا كلام الناس ولا مدح الناس. مشكلة الأمة النهاردة الانتصار للنفس والانتصار للكيان والانتصار للمشروع والانتصار للشيخ. عندما تتجرد الأمة فلا تعمل إلا لله، حينئذ تحقق الأمة معنى الرجولة الإيمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله. أسألك سؤال، حبك وبغضك لمين؟ ليه حبيت ده زيادة وده أقل؟ ليه أبغضت فلان؟ ليه بتتعاون مع فلان وفلان لا؟ لماذا؟ هل هو لله؟ يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عشان كده تعرف بقى كلمة من أجل، ربنا بيربيك في رمضان أن تكون أعمالك زي الصيام كده، يكون كلامك وامتناعك عن الكلام لله. أتكلم لما يكون الكلام يرضي ربنا، أكتب لما يكون الكتابة دي لله. والله العظيم كل كلمة، كل قولة، كل فعلة ليس فيها قصد الله الخالص، والله لن تنال خيرها لا على نفسك ولا في الأمة. تاني، عارفين يا أخوانا تأثيرنا في اللي حوالينا مش قوي ليه؟ لأن التزامنا مش خالص لله، كلامنا مش خالص لله، أفعالنا مش خالصة لله، بنعمل هذا لأهوائنا لأنفسنا عشان يقال عنا كذا، عشان مدح الناس وثناء الناس. شوف القصة العجيبة دي، قصة غريبة جدا، عشان تعرف ليه الصحابة عملوا اللي عملوه. موقعة أجنادين اللي فيها انتصر المسلمين على الروم وفتحت الشام، سبحان الله، سيدنا أبو بكر مات ساعتها وتولى عمر بن الخطاب الخلافة. سيدنا عمر كان عنده رأي في سيدنا خالد بن الوليد، تأمل معايا القصة دي. سيدنا عمر كان عنده رأي في سيدنا خالد، شايف ان خالد ما يصلحش ان هو يكون قائد الجيوش لعدة اعتبارات عنده هو رأيه، وكان من اخطر الاراء ديت او اخطر وجهات النظر انه شايف ان الناس الجنود بدأت تتعلق قلوبهم بخالد. خالد قعد 100 معركة، كل ما يخش معركة ينتصر ينتصر ينتصر، سيف الله المسلول، فالناس بدأت تركن لمين؟ لخالد. فسيدنا عمر حب ان يشيل خالد من إمرة الجيوش ويخلي عليها حد تاني، وكان سيدنا عمر بيحب جدا ويرى قوة إيمان أبي عبيدة ابن الجراح. فعمل ايه؟ أرسل كتاب أول ما تولى الخلافة بعد موت الصديق إلى أبي عبيدة، قال له: وليتك إمرة المسلمين. يعني خالد يعمل ايه بقى؟ خالد ده لسه منتصر الآن في أجنادين، يعني قائد الجيوش، شيله وخليك انت مكانه. الخبر جالك، جاء كتاب لسيدنا أبو عبيدة، حط الكتاب في جيبه ولا جاب سيرة لحاله، ولا الخالد ولا الغير خالد، وساب المسلمين يقاتلوا ويجاهدوا وتمام التمام، لحد ما الخبر وصل بطريقة أخرى إلى من؟ إلى خالد. فدخل خالد على أبي عبيدة، شوف بقى الحوار الرائق الذي قل أن تجده هذا الزمان. المتكلم خالد بيقول له إيه؟ يغفر الله لك يا أبا عبيدة، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني، وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. بيقول له طبعا زمان، ها، معنى أنه هو قائد الجيوش، يعني هو اللي هيصلي بالناس إيه؟ إمام، هو اللي يتولى أمرة الجيش وهو اللي هيأمر. أخواننا السلطان فتنة، ما تقوليش ده الواحد بيبقى رئيس عزبة ولا رئيس مصلحة مدرسة، يبقى ماشي ما حدش عارف يكلمه، والناس عمالة تنافقه من أول البواب لحد وكيل المدرسة، صح ولا لا؟ فتنة. ده بقى قائد الجيوش، وأبو عبيدة ولا حس ولا خبر. فبيقول له: ليه ما قلتليش؟ مش قلت لي ليه؟ وأنت تصلي خلفي مأموم والسلطان سلطانك. فقال أبو عبيدة، شوف بقى، وأنت يغفر الله لك، ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غير. أنا ما أقولكش لما حد تاني يقول لك. وما كنت لأكثر عليك حربك، حرب شغالة، حتى ينقضي ذلك كله. يقول وما سلطان الدنيا أريد، يعني إيه أبقى قائد الجيوش يعني؟ وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل. أنا مش جاي في الجهاد ده عشان أعمل للدنيا، وما للدنيا أعمل، وإنما ترى إن ياشين والأسماء والألقاب والشيخ راح والشيخ جه ورئيس مش عارف الدعوة الفلانية، كل ده قال سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن أخوان نقوم بأمر الله تعالى. وما ضرني، شوف بقى، وما ضرني أن صليت بي أو أن تليني. إيه اللي ضرني يعني؟ إيه المشكلة لما تصلي أنت بي أمام ولا كون أنا تحتك ولا أنت فوق؟ خلاص لم ينتهي الأمر بعد. فرد علي خالد، خالد زعل، قال أما والله إني لا أعمل لعمر، أنا لا أعمل إيه؟ لعمر، وما ضرني أن أكون قائدا أو جنديا. قدم ورجع في الجيش تاني، هذا هو ده الجيل اللي تربى صح. مش النهاردة الإخوة يكرهوا بعض عشان اختلفوا على أمامة صلاة في حتة مسجد في شارع في القومية فوقه، هنفوق أنت؟ الجماعات تختلف عشان الناس تثني على الجماعة الفلانية ولا الجماعة الفلانية، مشروع مين اللي ناجح، إحنا ولا الجماعة الفلانية؟ ما هذه، وعايزين ننتصر؟ أين التسامي على مثل هذه الأشياء؟ هذا ليس، هذه ليست برجولة إيمانية. من معاني الرجولة الإيمانية التنزه عن دنس النفوس، تزكية النفس. تلقوا بكده أخوانا، أخطر أعدائك وأعدى أعدائك مش الشيطان، والله العظيم الشيطان ده أمره تافه تافه. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ملوش أي سلطان، بمجرد بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعمل إيه؟ خناس، ملوش قيمة. كلمة الخايبة اللي يقولك أصل الشيطان شاطر، لا لا لا معلش، يعني اللي له الكلمة دي هو اللي إيه؟ هو اللي خايب. المشكلة دايما فين؟ في نفسك. هو الشيطان بيعمل يا شباب؟ بيبص كده، حضرتك متعلق بإيه؟ نفسك بتحب إيه؟ أنت عبد لنفسك في إيه؟ نفسك أثرتك في إيه؟ نفسك بتقودك في إيه؟ فيبدأ يزين لك الحتة دي. فاللي متعلق لنفسه متعلقة بالجاه والسلطان يزينها له ويكبرها له وينفخ له فيها قوي، واللي متعلق بالبنات يكعبله في الموضوع ده ويكبرها له ويزين له النساء، واللي متعلق بالرصيد البنكي والفلوس والعيشة الحلوة برضه ربنا برضه يجي الشيطان يكبرها له برضه وينفخ له فيها. لكن المشكلة فين؟ في النفس. في رمضان بقى يا عم الحاج، ربنا عز وجل قال لك الشيطان مالكش دعوة بيه، إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، مالكش حجة بقى، الشياطين ربنا يلمها كده سبحانه وتعالى وتربط، خلاص صفدت، قيدت الشياطين وغلغلت الشياطين، خلاص وضع في أعناقهم الأغلال. بقيت ايه؟ نفسك. محتاج بقى انك تزكي النفس دي وتطهرها. واعظم ما يزكي النفس عبوديات جمعها الله لك في رمضان، سبحان الله. اول حاجه القران، القران ان شاء الله نعمل له درس خاص الجمعه الجايه. لكن ربنا عز وجل قال ايه؟ قال كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. رمضان ده بقى لو انت فعلا ما شبعتش قلبك بالقرآن انسى انك تتزكي، انسى، انسى انك تتطهر، مستحيل. ان شاء الله المرة الجاية نتكلم عن الامر ده بالتفصيل بإذن الله عز وجل. الشيء الثاني الصيام. قال تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. التقوى انك فعلا ربنا يخزن في قلبك مراقبته، خشيته، الخوف منه. 30 يوم صيام عشان تطلع يوم واحد شوال يوم العيد وانت عبد تقف، فعلا تقف عند حرمات ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة ربنا عز وجل شرع لك، مع ان ده مشروع طول السنة، بس أكدها قوي قوي في رمضان. ليه؟ عشان نربيك بيها، ليه؟ قيام الليل، تراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ليه ربنا حط لك الجزاء ده؟ عشان تقف. ما طول السنة قوم الليل، قوم الليل، وخنا ولا هو هنا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وصاحبنا ولا هو هنا، وفي الآخر بيشتكي برضو أنه هو ضعيف. فيجي لك رمضان ربنا يحط لك الإيه؟ قيام الليل بعد العشاء. الأخ يقول لك أنا ما أعرفش أقوم الساعة 2 بالليل. ماشي يا عم، رمضان بقى هتصلي العشاء وفي تراويح وكمان جماعة. والأخ بيروح لوحده في البيت يكسل يضعف، لكن لما يلاقي إخوانه وبعد العشاء هيقف يصلي. فربنا عز وجل يربيك بقيام الليل ده. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تصلي كل ليلة 11 ركعة في 30 يوم عشان تطلع من رمضان إيه؟ متطهر، متربي. الصدقة، ربنا شرع لك في رمضان زكاة الفطر، خذ من أموالهم إيه؟ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الدعاء، ربنا عز وجل شرع لك الدعاء: إن للصائم عند فطره، وفي رواية: حتى يفطر دعوة لا ترد. ليه رغبك في الدعاء؟ مع أن الدعاء ربنا يستجيب الدعاء طول السنة، لكن اشمعنا في رمضان الدعاء بالذات؟ ليه؟ عشان تقعد كده فعلا متزلل في محراب العبودية، خاضع لله عز وجل، تقول زي ما أصلا كان بيقول كده، ده دعاء النبي، يقول: ربي آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا بيربيك بدي، إنك تلجأ له، ترجع له، يحط لك الآية دي في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اقعد بقى يا أخي بالأذان والإقامة، عندك السحر، عندك السجود، عندك طول النهار، عندك عند الفطر، تعلم. لكن هذه الصلاة وهذا الصوم وهذا القرآن وهذه الصدقة لا يمكن أن تثمر فيك إلا إن كانت كما يرضى الله عز وجل. أنا عايزك إن شاء الله عز وجل شهر اللي جايين فيه ده، شهر شعبان، لازم تقرأ أو تسمع شيء عن الصلاة. في كتاب جميل جدا لابن القيم عن الصلاة، الصلاة لابن القيم، حاول تقرأه وإزاي يأتيك الخشوع فيه. كذلك القرآن، في كتاب رائع جدا رائق للأخ إبراهيم السكران، اسمه إيه؟ اسمه رقائق القرآن. كتاب ده جميل جدا، حاول تشتريه وتقرأه قبل رمضان، هتستشعر معنى تاني على القرآن وانت بتسمعه أو بتقرأه في رمضان. ولابد العبوديات دي كلها عشان تثمر فيك، تحطها بالمثلث بتاعنا: محبة وخوف ورجاء. لازم وانت بتصلي وانت بتصوم وانت بتدعو، وانت واقف في محراب العبودية في رمضان، يكون عندك محبة وخوف ورجاء لله تبارك وتعالى. وأعظم شيء يثمر فيك الثلاثة دول القرآن. إن شاء الله المرة اللي جاية نتكلم عن ذلك، عن القرآن في رمضان بالتفصيل. كل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.